عدل الناطق بلسان اللجنة الكورية لسلام آسيا والمحيط الهادي بحديث يوم الثالث عشر الثلاثاء وموجزه كالآتي: يندفي وضوء شبه الجزيرة الكورية إلى حافة انفجار أسوأ ساعة بعد ساعة ودقيقة بعد دقيقة بسبب القوى العدائية واستفزازاتها المحصورة الشرسة من التورس الخاصة والجارية بحجة تجرباتنا الأخيرة لتفجير رأس النووي. تصير أمريكا وأدويالها طاجة صاخبة كما لو أن قنبلة نووية قد سقطت في قلب واشنطن أو سيول، وتتشتك بأنها ستصدر ما يسمى ببيان الإعلام بواسطة الأمم المتحدة وتتخذ الإجراءات من الطرز القصوى لقطع سبيل تنفس الشمال تماما من ناحية، ومن ناحية أخرى تزعم الضربة العسكرية الاشتباكية علينا بحيث ترفع طرز التهديدات والتحويلات إلى أقصى حدود. وفي مقدمتها شردمت باكنه الخيانية التي تتكلم بجنون مثل أسراب الكلاب المسورة. تحيرا من تجربتنا النووية حولت الخائنة باكنه إلى البيت الأزرق دون أن تنتهي من جولاتها المتواصلة في الخارج، وتقيم جلسة التآمر الخبيثة كل يوم تقريبا، وافترت فيها بشراسة على كراماتنا العليا وتدفع أملاءها إلى الاستفزاز الطائش لتجربتنا كأنها مصابة بشلل الهستري، وهي تصرخ بما يسمى بإعلان الحالة الطوارئ الوطنية وأهبة التنكيل الانتقامي الراسخ. يعلن أشقياء السلطة العسكرية العميلة الآن حتى ما يسمى بخطة إقامة نظام ترباط المحورية الثلاث لإعزاز قواتنا النووية والصاروخية وخطة العمليات للتنكيل والانتقام بكمية كبيرة، ويطلقون المزاعم الداعية إلى الحرب بلا تعور ولا حياء قائلين إنهم سيحرقون قيادة الشمال تماما ويجعلون بيونغيانغ تتلاشى على الخريطة. إن خطورة الأمور تكمن في انتقال خطة الاستفزازات الكبيرة هذه إلى حيز التنفيذ. قد قامت شرطمة العميلة بتواطي مع أمريكا لنشر المدخرات الاستراتيجية النووية مثل أسراب القاذفات الاستراتيجية النووية B-52 وB-1B وB-2 والكواسط النووية في كوريا الجنوبية ومحيطها، وتحاول إجراء التدريبات المشتركة لتوجيه ضربة دقيقة إلى قيادتنا بعد إدخال حتى أسيطر ضربة من حاملة الطائرات النووية باتخاذ حاملة الطائرات النووية الأمريكية رونالد ريغان محورا رئيسيا له إلى بحري كوريا الغربي والجنوبي منذ أواسط تشرين الأول القادم. إنما اتخذناه من الإجراءات الحامة المتتالية لترسيخ القوات المسلحة النووية الوطنية لحد الآن، إنما هو كان اختيارا عادلا لا مفر منه لحماية سيادة البلاد وكرامتها وحق الأمة في الوجود من الضغوط السياسية والاقتصادية والتحديدات العسكرية التي لا مثيل لها من جانب أمريكا وأديالها. أجرينا تجربة تفجير رأس النووي على وحي مرحلة أولى لصناعة الأسلحة النووية في هذه المرة، لأن مؤامرات أمريكا وشتيمة العميلة لطمس جمهوريتنا والحادفة إلى انهيار النظام وإزالة حياة القيادة بصورة سافرة قد بلغت ذروتها التي لا تغتفر أكثر من الآن. ينبغي لشرطمة باكنه ودعاة الحرب في السلطة العسكرية العميلة أن يروا بصواب خصماهم المتغير جدريا غيره بالأمس، ولا يتصرفوا تصرفا بليدا اعتمادا على أمريكا أو اليابان. إذا أبدت الإمبريالية الأمريكية وأدويالها أي بادرة بسيطة لبدء عمليات إزالة قيادتنا الحادفة إلى انهيار النظام واكتساح بيونغيانغ، سيتواصل ذلك إلى إصدار وحدات مدفعية حاسون للقوات الاستراتيجية للجيش الشعبي الكوري والمحشوة تماما برؤوس النووية بالأوامر الفورية بإطلاق النار رغم أنها غير إرادتنا. يجب على باكنه التي تتشتك بإحراق بيونغيانغ دون معرفة ذوق نيران الحرب الحقيقية أن تعترف بأن رؤوسنا النووية قد تحول السيول إلى بحر من النيران في اللمح البصر وتحرقها تماما بسبب مقدئاتها المخطئة. لا يمكن حجز مكانة دولتنا الجديرة الحائزة على الأسلحة النووية بأي عقوبات أو استفزازات أو ضغوط أيا كانت، وإن الاستفزازات السياسية والعسكرية التعيشة لا تأتي إلا بهمم نووية عديم شفقة سيتواصل بالفناء النهائي. ستؤتي قواتنا المسلحة النووية الوطنية رسالتها المقدسة لحماية الكرامة العليا للبلاد ومصالحها وصيانة سيادة الأمة وحقها في الوجود، وتساهم مساهمة إيجابية في إحلال السلام والاستقرار في منطقة شمال شرق آسيا.